الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الباب الذي بدأنا في الدرس الفائت، وعنوانه باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان. وقد بدأ الإمام النووي هذا الباب وافتتحه بقول الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقد شرحنا وحللنا معنى هذه الآية وأوضحنا علاقتها بموضوع الباب، ثم انتقلنا إلى أول حديث ذكره الإمام النووي في هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقد شرحنا من هذا الحديث ربما الفقرتين الأوليين: إن الله يحب العبد التقي، أوضحنا معنى التقي، أي الذي يضع بينه وبين عذاب الله وسخطه وقاية. ولم تكون هذه الوقاية التي تحفظ الإنسان من سخط الله إلا اتباع أوامره والابتعاد عن نواهيه. فكل من اهتم بتنفيذ أوامر الله ووصاياه والابتعاد عن النواهي التي حذر منها فهو يعد متقيا، أي يعد أنه قد وضع وقاية بينه وبين سخط الله عز وجل. وشرحنا قوله الغني: يحب العبد التقي الغني. وقلنا إن الرجل السطحي الذي يسمع الكلام ولا يتنبه إلى مضمونه ربما يظن أن المراد بالغني ذاك الذي يمتلك الملايين الكثيرة، بالمعنى العرفي المتداول اليوم يعني. ولعله عندئذ يتصور أن الله لا يحب العبد الفقير، وإنما يحب العبد الذي جمع المال وجعله يتراكم بعضه فوق بعض. وأوضحنا أن هذا المعنى غير مراد، وكلمة الغني في الأصل لا تعني هذا، وإنما المراد بالغنى غنى النفس. ولعلكم تسألون: فهل قال رسول الله هذا؟ هل عرف الغنى بهذا؟ نعم، قال في الحديث الصحيح الآخر: إنما الغنى غنى النفس. أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنى ليس عن كثرة العرب، هكذا قال، يعني كثرة الأموال تتراكم عنده، وإنما الغنى الحقيقي هو غنى النفس. وهذا هو المعنى الذي يتفق معه في اللغة. وقلت لكم إن الإنسان الذي يلهث طوال حياته وراء المزيد من المال، يركض هنا وهنا يجمع المزيد، عمل هذا الإنسان ينبئ عن فقره أم عن غناه؟ ينبئ عن فقره، ذلك لأنه لم يلهث وراء المزيد من المال، ولم يتعب نفسه ولم يكد حياته في سبيل أن يختلص من هنا مزيدا ومن هنا مزيدا، إلا وهو يشعر أنه بحاجة إلى هذا المزيد. والحاجة هي الفقر، كلمة الحاجة لا تختلف عن كلمة الفقر أبدا. فالذي يملك المليارات ثم إنه مع ذلك يعيش في هم واضطراب شديدين بسبب أنه يريد مزيدا إلى هذا الذي يملكه، هو يتعب نفسه ويذل كيانه في سبيل أن يجمع من هنا وهنا. هذا الإنسان يعيش وهو يشعر بأنه بحاجة، لو لم يشعر أنه بحاجة لاستراح. فحاجته التي تدفعه إلى المزيد هي فقره، الفقر بمعنى الحاجة، وإنما الغني في المعنى اللغوي السليم وفي المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ذاك الذي أكرمه الله بقسط من المال قل أو كثر فشعر أنه قد استغنى بهذا المال، ومن ثم جعل هذا القسط من المال الذي أكرمه الله به جعله يعف، فلا يذل نفسه ولا يهين كرامته ولا يلهث وراء المزيد. هذا هو الغني، سواء كان المال الذي توفر عنده كثيرا او قليلا. وهذا لا يعني كما قد يتصور البعض ان على الانسان ان لا يسعى لغنى، يعني لو ان انسانا لم يتح له ان يسكن دارا يملكها وإنما هو يستأجر دارا، لم يتح له أن يشتري سيارة يريح نفسه بها في ذهابه وإيابه. هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الغني لا يتنافى مع سعيه في حدود الإمكان ودون أن يذل نفسه ودون أن يريق ماء وجهه ودون أن يخالف أمر الله. لا مانع من أن يتوسع طالما السبل مفتحة أمامه، لا مانع من أن يستبدل بداره الضيقة دارا أوسع، لا مانع من أن يمتلك سيارة، لكن هنالك مقياس ينبغي أن ندركه أوضحه الإمام الغزالي مفصلا في كتابه الإحياء، هو أن لا تهيق ماء وجهك في سبيل المزيد، وأن لا تهين نفسك وتذلها في سبيل هذا المزيد، وأن لا تقفز فوق أوامر الله وترتكب مناهيه في سبيل هذا المزيد. بدون تكلف رزقك الله فتوسعت في رزقك بدون تكلف لا مانع، وهذا لا يتعارض مع غنى النفس، لأنك لو وجدت طريق مغلقا أمامك لما بحثت ولما تكلفت إطلاقا، لكن وجدت أن الله فتح سبيلا أمامك للمزيد وبدون تكلف وبدون انحراف وارتكاب المحرم، فقلت الحمد لله وأخذت هذا المزيد وسعيت إلى ذلك. هذا لا يتعارض مع غنى النفس الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. لكن من الذي هان على الله وهان على نفسه ووقع في معرض سخط الله عز وجل؟ هو ذاك الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بمقومات العيش وتلهفت نفسه إلى المزيد ونظر فوجد أن وصوله إلى المزيد يحتاج إلى أن يتكلف ويحتاج إلى أن يلقى مع وجهه أو يحتاج إلى أن يرتكب كثيرا أو قليلا من المحرمات أو أن يضحي براحة جسمه وبصحة بدنه وبتربيته لأطفاله، فلم يضحى بذلك كله في سبيل المزيد. هذا الإنسان فقير وليس هو الغني الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل الذي لا يراه أهله في 24 ساعة إلا إماما، ولا يستفيد أولاده من تربيته له وعنايته بهم إطلاقا. لماذا؟ لأنه يلهث وراء المزيد من المال. هذا الإنسان فقير في الواقع وليس الغني الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتمتع نفسه بغنى بشكل من الأشكال مهما برر لنفسه. ممكن أن تقول له: لماذا لا ينال أولادك منك حظا لتربيتهم ورعايتهم؟ فيقول: الدنيا كفاح والذي لا يكد لا يأكل. يقول هذا وبيته داره عامرة وأثاثه فاخر ومقومات عيش كلها موجودة. طيب، إذا الكفاح بالنسبة لهذا الإنسان يعني أن يضحي لأهله وأن يضحي بتربيته لأولاده، بل أن يضحي ربما بكرامته والكثير من أوامر ربه في سبيل هذا الكفاح الذي يعنيه. هذا هو الإنسان الفقير الذي ينبغي أن يشفق عليه المجتمع كله. وما أكثر الذين يملكون المليارات من الأموال وهم في الواقع فقراء مفقر. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهذا محل الشاهد، الخفي أي الإنسان المسكين، أي الذي يبتعد عن الأضواء، انعزل عن الناس فلم يدخل في مشاكله وابتعد عن أمواج الفتنة وأسبابها وآثر لنفسه السلامة. هذه الصفة يحبها الله سبحانه وتعالى. طبعا أضيف إلى هذا الشيء الذي قلت: يحب الله العبد الخفي عندما يقتضي المجتمع الخفاء، ولكن عندما يقتضي المجتمع الظهور فمرحبا بالظهور. ومتى يقتضي المجتمع الخفاء ومتى يقتضي الظهور، أي الدخول في المجتمع ومعاشرة الناس وفئاتهم، المقياس ما قد ذكرناه في الدرس الماضي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وآخرون: بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤشرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. هذا هو المقياس. وهنا يبدو معنى قول رسول الله: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي في هذا الزمن. عندما تجد أن هذه الأمراض الأربعة قد مضت: الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه. هذه الامراض الاربعة اذا وجدت فالخفاء هو المحبوب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله فعليك بخاصة نفسك. قد شرحت لكم ابعاد هذا الحديث وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب امته لم يخاطب فئة من الناس بهذا الكلام، بل خاطب المجتمع كله. عندما ينتشر هذا المرض في المجتمع فخاطبني انا وانت والثالث والرابع والمرأة والكبير والصغير والذين يمارسون الاعمال الاقتصادية والتجارية والدعوة وكل الناس كل الفئات، يوصيهم بان يتركوا الامور العامة وان يقبع كل منهم في داره وان يشتغل بنفسه وبخاصته. فما النتيجة ان انصاع الجميع وانقادوا لهذه الوصية؟ اذا انقاد الجميع كل واحد عاد الى اصلاح نفسه، خلال سنوات تنتهي المشكلة لان كل واحد يعالج مرضه بنفسه، وهكذا يصلح المجتمع بعد الفساد. قد يستشكل البعض فيقول طيب هؤلاء الذين ابتلوا بالشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة والاعجاب بالرأي، طيب ماذا يفيدهم؟ هل الخطاب لهم ايضا ان يتركوا هؤلاء الناس امر العامة وان يعكفوا على اصلاح انفسهم؟ طبعا الخطاب لهم قبل غيرهم لانهم هم المرضى. انا عندما ابتلى بالاعجاب برايي والمجتمع مليء من هؤلاء الناس ونسال الله العفو والعافيه، واحاول ان اخضع الاسلام برايي تماما كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحاول ان اجعل من هواي يعني مزاجي القائد لي، وادخل المجتمع واقود المجتمع بهذه الطريقه، اقود المجتمع برايي الذي اعجب به وبهواي الذي يقودني. هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا، دع عنك امر العامة وعليك بخاصة نفسك، عد الى ذاتك. طيب فاذا سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت امر العامة وعدت الى نفسي، ما الذي يحدث؟ اذا عدت الى نفسي واستمر بي الحال افكر وافحص حالي واقارن بين وضعي وبين دين الله وبين ما يقوله كتاب الله وبين ما اوصانا به رسول الله، ساكتشف مرضي. هذا اول حل، ساكتشف مرضي لانني عدت الى نفسي. وعندما اكتشف مرضي واستمر عائدا الى خاصة نفسي سأخذ الخطوة الثانية لأعالج هذا المرض. سأقول بيني وبين نفسي والله إني لإنسان أظهر أمام الناس الغيرة على دين الله، وأنا إنما أغار على آرائي، وها أنا ذا قد تنكبت عن الحق في هذه المسألة. القرآن يقول هذا وأنا أفعل هذا، وها أنا تنكبت وابتعدت عن الحق في المسألة الثانية، الرسول يقول هذا وأنا فعلت هذا. إذا ينبغي أن أصلح حالي. وكيف يصلح الإنسان حاله أيها الإخوة؟ كما نقول في سلسلة أحاديثنا يوم الأربعاء، كثرة التفكر، كثرة ذكر الله، كثرة تلاوة القرآن، كثرة الدعاء يا رب أصلح لي حالي. أنا إنسان وعالم صح المطاع من هوى المتبع من دنيا موشرة من أعجاب برأي. فيا ربي اعتقني من هذه الحالات وهذه الأمراض، وأنظر وأراقب نفسي هل أكل المال الحرام، أفطم نفسي على المال الحرام. انظر كيف يفيدني الرجوع إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. الآن أنت مريض يا هذا، لا تستطيع أن تعالج الناس، عطف قبل نفسك. نعم، الإنسان الذي يشتغل بأمور العامة ويلهو عن نفسه لا يحس بما فيه حتى يعود إلى ذاته في خلوات فيرقم شأنه، وعندئذ يكتشف هذه الأمراض النبيلة التي تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول إذا رأيت شحا مطاعا وإلى آخره فعليك بخاصة نفسك، هذا الكلام خطاب لأصحاب الشح المطاع أنفسهم، لأنهم مسلمون على كل ويسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا عاد إلى نفسه وتأمل فيها ينطبق عليه قول الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لكن إذا لم يقف الإنسان أمام مرآة ذاته ولا لحظة وأمضى حياته كلها مع هذا ومع هذا ومع ذاك، نعم، وعاش يعبد أهواءه وعاش يعبد آراءه ويتعصب لها كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى يشعر بمرضه حتى يعالجه؟ نعم. ولذلك فما أعلم أن هنالك منهجا تربويا أخاذا يحول المجتمع كما يقول 180 درجة رأسا من الفساد إلى الصلاح كهذا المنهج الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وما أكثر ما وجدنا أيها الإخوة أناسا كانوا بالأمس من هذا الفريق يعاني الواحد منهم من شح مطاع وهوى مبتلى ودنيا ميسرة والإعجاب الرأي، وبعد حين لظروف ولأسباب نفذوا وصية رسول الله، اعتزلوا المجتمع لأسباب. كيف اعتزلوا؟ هنالك أسباب ومسائل كثيرة. أثناء هذه العزلة راجع الواحد منهم نفسه: هل أنا فعلا أخدم دين الله أم أخدم آرائي؟ هل أنا أضحي بعصبيتي وذاتي في سبيل أمر الله أم أضحي بأمر الله في سبيل عصبيتي؟ والله أنا أضحي بالدين في سبيل عصبيتي. وتغير سلوكه. أعرف كثيرا من هؤلاء، بل رأيت من كتب بعد أن هدي إلى صراط الله عن طريق هذه العزلة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت من يقول يكتب اعترافات: كنت أعلم أنني أروج لباطل، ولكني كنت شديد العصبية لهذا الباطل، وكنت اختلق الحجج اختلاقا لدعم هذا الباطل، ومد الغشاوات على الحق الذي اواجهه تماما كما قال رسول الله: اعجاب بالرأي الهوى المتبع. نعم، هكذا يقول: كنت اسمع، ولو شئت لذكرت لكم اسم واحد من هؤلاء وربما تعرفون الكثيرين منهم. من الذي جعله يعتق من هذه الاهواء ايها الاخوه، من هذا الاعجاز إعجاب الرأي من هذه العصبية للذات، الرجوع إلى الهوية، الرجوع إلى النفس، رجوعه إلى ذاته ومحاسبته لذاته وتفكره كما أمر الله سبحانه وتعالى، نبهه إلى أمراضه، ثم نبهه إلى كيفية اتخاذ العلاج، فصلح الأمر. وما أكثر المسلمين الذين يحتاجون إلى أن ينصاروا إلى وسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه. إذا نعود إلى هذه الكلمة، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. كلمة الخفي إنما يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجو الذي يختبئ الخفاء. فإذا كان الجو خلاف ذلك، كنت أنت ممن تحرر من النفس وأهوائها وإلى آخره، وعرفت أن خروجك إلى المجتمع كما يقول الإمام النووي بعد قليل لن يتسبب عنه أذى لإخوانك، لن تؤذيهم بعملك الاجتماعي، ولن تسيء إليه، ولن تكون ضحية إعجاب بذاتك ولا رياء في عملك. فتفضل اخرج إلى المجتمع وقم بهذا الواجب. هو الإمام ابن عطاء الله السكندري عبر عن هاتين الحالتين بحكمة من حكمه الرائعة، تحدث عن طور الخفاء وتحدث عن طور الظهور، وأوضح المقياس لكل منهما، فقال: ادفن نفسك في أرض الخمور، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. تصور هذا الكلام البليغ، ادفن نفسك في أرض الخمور، لا يعني الإمام النووي يعني ادفن نفسك في قبر من الخمول إلى أن تموت، معاذ الله. انظر إلى تتمة كلامه، فما نبت من النباتات والبطون المختلفة، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. لكي يظهر النبات باسقا ويتكامل نموه ونتاجه لا بد أن يمر بطور من الخفاء، لا بد أن تضع هذه النبات في باطن الأرض، ولا بد أن تمضي على ذلك فترة. معروف طلع الكسر عجيب، سنة ربانية غريبة يربطه ابن عطاء الله السكندري بين السنة الربانية في نبات الأرض ومنهج استنباطه، وبين نبات الإنسان في عمله الاجتماعي ومنهج استنباطه. السنة واحد والقانون واحد. لو أنك ألقيت هذه النبات أو هذه البذور على وجه الأرض، نعم، لكي تكون ظاهرة معلنة، ما الذي سيحدث؟ ستهلك ويتم تلفها خلال ساعات، نعم، ولن تنتج هذه البذور ابدا بشكل من الاشكال. ولذلك لا بد من ان تدفن هذه البذور في تربه خفيه. هذا الخفاء هو الذي يفجر فيها الحياه. هذا الخفاء إلى أمد هو الذي يبعث في داخلها عوامل الحياة، ولذلك تتفجر من باطن الأرض. هذا القانون ذاته ينطبق على الإنسان. الإنسان الذي يريد، هو من كيانه الحماسة لدين الله أو لأي شيء آخر، وأراد رأسا أن ينطلق إلى المجتمع، ويمارس أعماله الاجتماعية دون أن يمر بمرحلة خفاء. يلاحظ من خلال هذه المرحلة شأنه ويصلح حاله ويهذب كياله. فهذا الإنسان الذي اتجه رأسا إلى المجتمع يهلك ويهلك، يهلك ويهلك. شاب طالب لا يزال يدرس ولا يزال في مرحلة تعلم دين الله سبحانه وتعالى أو تعلم صنعة بالنسبة للذين يمارسون الصناعة أو تعلم علم من الاختصاصات المختلفة، لا يزال في طور تكوين نفسه علميا. استعجل استعجل وراء المجتمع يفوت ويصوم ويزول، رأسا خرج إلى ساحات المجتمع ومارس التوجيه ومارس القيام بالأعمال الاجتماعية وأخذ وقته هنا ويتحدث هنا ويناقش هؤلاء ويتحمس ويثور ويصوم ويجول، وهو لم يمر بفترة الخفاء التي ينبغي أن تمر بها النواج في باطن الأرض. وما أكثر كما تعلمون الشباب الذين من هذا القبيل. ماذا يحدث أيها الإخوة؟ إن كان هذا الشاب ممن يدرس دين الله وممن يريد أن ينشر الإسلام، فإنه يسيء إلى الإسلام ويسيء إلى المسلمين ويسيء إلى نفسه. ما كون نفسه لا تكوينا ثقافيا علميا ولا تكوينا نفسيا، أي ما زكى نفسه بعد. ولذلك فلا يخطو هذا الإنسان ثلاث خطوات مع المجتمع ومع الناس ومناقشاتهم إلا وتتفجر بين جوانحه مظاهر الإعجاب بالرأي، مظاهر التمسك بالهوى، مظاهر الدنيا التي يجنح إليها زعامة، رئاسة، رئاسة جماعة، لآخر ما هنالك. لابد من خلال احتكاكاته أن تتفجر في كيانه هذه الأمراض، لأنه لم يحسن ضدها. وكيف يحسن ضدها؟ بأن يدفن نفسه في أرض الخمول لمدة. يدخل نفسه في أرض الخمور متعلما متشبعا بحقائق هذا الدين، مزكيا نفسه بطهر الأذكار والتبتل والتفكر كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشباب وهذا الشاب وأمثاله عندما أخذ إلى المجتمع وهو كبير كثمرة لم تنضج بعد وسقطت من أعلى الشجرة، قد تكون ثم ناقعة. وإذا كان هذا الإنسان متجها إلى عمل، صناعة، اختصاص، فلسفة، تاريخ، أي شيء، ولم يمر بهذه المرحلة أيضا من الخفاء، فالمسألة ذاتها موجودة، لأن الأعمال كلها تحتاج إلى إخلاص. الطبيب، المهندس، المهندس الزراعي، الفلك، الصانع، المدرس لأي مادة من المواد، لكي يفيد المجتمع من نفسه لا بد أن يكون مخلصا، أي لا بد أن يكون مضحيا بحضوره في سبيل الآخرين بقطع النظر عن الشيء الذي يتجهه فضلا عن الإسلام. متى يوجد الإخلاص عند هذا الإنسان؟ إذا دفن نفسه مدة في أرض الخمور. انظروا إلى هذا الإنسان الطبيب الذي مر ضمن قناة خفية من الرجوع إلى الذات، من كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من العناية بالخاصة يعني بالذات ومن حوله بأسرته، أمضى مدة بهذا الشكل ثم ظهر ليمارس الطب. تجد هذا الانسان خادما من اقدس خدام المجتمع، وتجد انه لا يمارس طبه من خلال حرفة، وانما يمارس طبه من خلال مشاعر انسانية. ودونكم فانظروا الى النماذج. الانسان الذي اتهم دراسة الطب رأسا اتجه ليمارس طبه بين الناس دون ان يمر بهذه القناة الخفية كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحدث؟ هذا الانسان يمارس طبه حرفة، يقتنص المال من جيوب الناس وان اقتضى ذلك ان يضحي بارواحهم. ينظر الى النماذج تجده كل الاختصاصات على هذا النحو. لا فرق بين الاختصاص في الدين وبين الاختصاصات الاخرى ابدا اطلاقا. نحن نعرف كثيرا من الاطباء يدجنون على المرضى ليذهبوا ويعودوا، ليذهبوا ويعودوا، وليمتصوا خلال ذهابهم وعودتهم المكوكيتين ليمتصوا كل ما في جيوبهم من اموال. والوسائل في هذا معروف. ما السبب؟ السبب ان هذا الانسان يلعب الى نفسه ليتعرف على هويته انسانا عبدا لله عز وجل، قائما مهما كانت وظيفته لمهمة العبودية لله عز وجل، رأسا من حرفة التعلم إلى حرفة التطبيق. سيدجي سيحاول أن يضحي بالأرواح في سبيل اقتناص الأموال. المهندس كذلك، الأصحاب المهن المختلفة كذلك، المدرسون كذلك. المدرس الذي مر بطور الخفاء دفن نفسه في أرض الخمول مدة، وخلال دفنه لها في أرض الخمول عرف هويته ووقف أمام مرآة ذاته وتبين عبوديته لله، فتحرر من إعجابه برأيه ومن الشح البقاع والدنيا المؤثرة والهوى إلى آخره، وتشفع بها ثم خرج إلى المجتمع ومارس التدريس. هذا الإنسان سيدرس وسيمارس عمله من منطلق خدمة عباد الله، يضحي ببابه في سبيل عباد الله عز وجل، ويأخذ حقه وأجره من جانب آخر، هذا شيء ثاني. لكن الذي لم يدفن نفسه في أرض الخمول، الذي لم يفعل ذلك ولم يتعرف على هويته، سيجعل من تدريسه أي مادة كانت، أي مادة، أي اختصاص، وسيلة لاقتناص الأموال. نعم، وما أكثر النماذج، يدخل صفه ويشرح لتلامذته شرحا سطحيا جدا جدا، وينهي الدرس وقد امتلأت أذهانه الطلاب أو تلامذته بالمشكلات بدلا من أن تمتلئ بالمعاني والمعارف والعلوم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يلحقوه ويستجدوه الدروس الإضافية. ذكر إذا تعلم التلميذ تماما في قاعة الدرس من خلال الدرس الذي وظف لإلقائه هذا الإنسان، فمتى يمكن أن يتسابق الطلاب إليه من أجل أن ينالوا منه دروسا إضافية بأثمان غالية؟ مستحيل. إذا من أجل أن يكسب المغانم ينبغي أن يكسبها من خلال التضحية لتلامذته، من خلال زجهم في الجهالة. كل هذا أيها الأخوة نتيجة ماذا؟ نتيجة أن هؤلاء الناس لم يدفنوا أنفسهم بمرحلة في أرض الخمول، لم يمروا بقناة الخفاء في سبيل ان يتحرروا من هذه الامراض الاربعة: الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المنشرة واعجاب كل ذي رأي برأي. هذا هو الذي يضع القلوب يدزل من اجل ان يمتص اموال الناس بالباطل. هذا هو الذي يجعل الاستاذ استاذ الرياضيات او زور الرياضيات لا يخلص بتبوته من اجل ان يتنسه في اوقات اخرى ويأخذ منهم الاموال الاضافية. هذا هو الذي يجعل التاجر لا يمارس الاستقامة في تجارته من اجل ان يضحي بالاخرين في سبيل ذاته ونفسه. انظر اذا كان هذا بالنسبة للاختصاصات الدنيوية، فما بالكم بمن يريد ان يختص بدين الله وان يختص بمعرفة الاسلام ثم ان يختص بالدعوة الى الله عز وجل. نفس الشيء انا ان لم اجمح الى شيء من الخمول، من كما يقول ابن عطاء الله في هذا الكلام البليغ: ابتل نفسك في ارض الخمول، ان انا لم افعل ذلك فانا سوف استخدم الدعوة الى الله من اجل الرئاسة التي ينبغي ان انالها، من اجل المال الذي ينبغي ان اكتسبه، من اجل ترويج ارائي وتفضيلها على اراء الاخرين، من اجل ان اعبد اهوائي التي احاول جاهدا ان اجعلها هي التي تتالق في المجتمع. سافعل ذلك، ومن ثم سيكون الدين الضحيه الاولى لهذا كله. هل في هذا الكلام ايها الاخوه خفاء؟ هل فيه ما يضعف على نقاش؟ فان كان في هذا الكلام شيء من الخفاء او ما يضعف على النقاش، فانظروا الى وسائل الايضاح، الى مسرح الوقايه في عالمنا العربي والاسلامي، الى مسرح الفتن، الى مسرح المصائب والرزايا التي تطوف من المسلمين بالمسلمين. نعم، ناخذ ذلك، جل هذه المصائب تطوف منا باسم الاسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام والحديث عن الإسلام. كيف؟ انظر وتأمل، تجد أن الكل يعبد من خلال حركته نفسه، يعبد هواه، يعجب برأيه، وإلا لاتفق الجميع ولم اختلف إطلاق. أنا عندما أتحرر من الشح المطاع ومن الهوى المتبع ومن الدنيا التي تحكمني ومن إعجابي برأيي، وأنت عندما تتحرر من ذلك لا يمكن إلا أن نتفق ونتعانق ويتمازج الرأيان ليسيرا في رأي واحد. استعيف منطقي هذا. نعم، وعندما تنظر إلى مجتمع من المجتمعات فتجد الفئات الإسلامية هنا وهنا وهنا وهنا، فئات كثيرة تعدها عدا تجدها فئات كثيرة. تنظر إلى المبنون تجد هذه الفئات الكثيرة يأكل بعضها بعضا. طيب لماذا؟ وتجد الخلافات المستشرية فيما بينهم. انظر وتأمل، تجد أن هذه الفئات أو القائمين على هذه الفئات لم يمروا بالمرحلة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخفاء مرحلة، لم يمروا بالمرحلة التي ينبغي أن تمر بها النبتة عندما تكون نواقض، ما مروا بهذه المرحلة. سنة الله واحدة، لا فرق بين بذرة تلقيها على ظاهر الأرض لا تتوقع ان تنبت، وبين انسان تلقيه في المجتمع دون ان يمر بمرحله تهذيبه بذاته في خير خطا، لا تنتظر ابدا ان يصلح حال المجتمع بشكل من الاشكال. اذا هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم. والا فعندما تتحرر من هذا اخرج الى المجتمع وادعو الى الله سبحانه وتعالى، ان كان اختصاصك في الدعوة او مارس طبك او هندستك او تدريسك او عملك الاخر، الى ذلك فلسوف تصب هذه الاعمال كلها فيما يصلح شان المجتمع. ثم ينتقل بنا الامام النووي الى الحديث الاخر. قال: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: اي الناس افضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهدا بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. وفي رواية لمسلم ايضا: يتقي الله ويدع الناس من شره. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افضل الناس فقال: افضل الناس رجل مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. شراح الحديث هنا قال: معنى مؤمن مجاهد، كلمة مجاهد تعني أي يبذل كل جهده في سبيل الانتصار لدين الله عز وجل، كل جهده. فإن اقتضى أن يكون الجهد روحا بذل روحا ودما، وإن اقتضى أن يكون الجهد كلاما وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر بذل ذلك، وإن اقتضى أن يكون بذل الجهد مالا بذل أيضا ذلك. يعني كيان الإنسان محصور بقدرات شتى. الجهاد بمعناه الواسع أن يجند الإنسان كل قدراته للانتصار لدين الله عز وجل، كل قدراته. طبعا يستخدم كل قدراته مع الله، وإنما ينظر فيستخدم من قدراته ما يقتضيه الحال. إذا نظر فوجد أن الحال يستلزم أن يستخدم لسانه استخدم القدرة اللسانية، ولم يبالي أن يزهق نفسه في ذلك. إذا وجد أن الظرف يقتضي أن يجاهد أو أن يستخدم القوة المالية فليستخدم القوة المالية ولا يبالي في ذلك بشيء. إذا وجد أن الجو يقتضي أن يستخدم القوة العضلية فيضحي بدمه وروحه فليفعل ذلك. هنالك سلم أولويات، وكل ذلك جهاد كما قال العلماء وكما قال الإمام النووي وابن حجر وغيره. نعم، كل ذلك من أنواع الجهاد. لكن انظر إلى الحالة التي أنت فيها واختر من أنواع الجهاد ما يناسب الحالة التي أنت فيها. رأيت منكرا من المنكرات يمارسه زيد من الناس أيا كان، طيب في هذه الحالة الجهاد يقتضيك أن تستخدم أي قدرة في كيانك؟ قدرة اللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تبالي بالأخطار أبدا كما قال العلماء. قال: طيب يا أخي، المرتكب لهذا المنكر مسؤول فيه قائد عظيم رئيس دوله. نعم، مره بالمعروف وانهه عن المنكر بلسانك، لا تملك أكثر بلسانك، ولكن بوضوح وجلاء وثبات ورباقة جيش. هنا قبل المكيب قد يكون هذا الكلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا لإغراق روحي، فليكن. هذا هو الجهاد، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يعني مرتكب لمنكر، مرتكب لمنكر، والجور متعبد ومتنوع كثيرا، هذا من الجهاد. وليت أن المسلمين الذين يحلمون بالجهاد ويفكرون في الجهاد وقد مروا بهذه البوابة الأولى للجهاد وقفوا عندها بشيء من التقديس. لا، هذا النوع من الجهاد انتهى أمده. نعم، هناك تصور للمرحلة التي تليه، تصور لأن يفعل الإنسان الأفاعيل التي تضحي بالدنيا وبالآخرين وبالذات وما إلى ذلك، ولكن إذا رأى منكرا لا يخطر باله أن ينهى عنه أبدا، إكراه شكل من الأشكال. طيب الجهاد كله يتجزأ، ثم إنه سلسلة من حلقات، الحلقة الأولى توصلك للثانية، الثانية توصلك للثالث، الثالثة توصلك للرابعة، قبل كل شيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه العملية توصلك إلى الحلقة التي تليها، فلماذا لا تبدأ بالحلقة الأولى؟ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإنسان لا إشكال فيه بالنسبة لعامة الناس. وإذا وجد الإشكال بالنسبة لمسؤول كبير فينبغي أن يتبارك. الغريب العجيب أيها الإخوة أن في الناس الذين فتنوا بألفاظ الجهاد وابتعدوا عن حقيقة الجهاد، من ذكرتهم بهذا الأمر فقال ولكن المسؤولين والحكام يمنعوننا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عجيب، المسؤولون والحكام يمنعونكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، ولا يمنعونكم من التفجير، ولا يمنعونكم من حمل السلاح. هذا منطق. طيب الحاكم لا يسمع لك لا بهذا ولا بهذا المشروع. طيب ماذا تبدأ؟ ابدأ بالأمر بالمعروف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن المنكر، فإن أزهقت روحك كنت شهيدا. وهنا فعل الشهادة. لكن انظر، تأملوا أيها الإخوة، الآن الصمت هو الذي يسود في نطاق واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع العلم أن الذي يمارس واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المرحلة لا لن يجد من يمنعه، وإن يوجد من يمنعه فإنها عبارة عن ظاهرة شرف له. وأنت تريد الجهاد، ألست تريد الجهاد؟ هذا هو الجهاد. هذا الكلام له تتمة وسنشرحه إن شاء الله فيما بعد.